ضهر تاني فجأة يجي يجي احتمال بس يجي معاه 2,000,000,000 سؤال دنيا عافية ولا سلكة سكة ماشية ولا هلكة دي الإجابة ولا ليها مالكة باختيارنا يعني حنا ولا طول عمرها تراب سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا دنيا دنيا سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا صدقيني لو بإيدي كنت أشيلك من وريدي كنت أنور عشان تيدي كنت أشق لك حجر وعدي بيكي كنت أطف من الدنيا خيرها كنت أبقى نجمك في ليلها كنت أزيح هموم الكون بكفي واخدك في حضني تستخبي تلقي خوفك أمان سيرينا يا دنيا سيري بينا ناس في وادي وناس في وادي واحنا منهم فين السعادة صعبة طولهم ولا عادي ومن في الدنيا عمره كان دايم له حال بكرة جايز يجي قدي يكون في صفي مش جاي ضدي وان ما جاش ما وراح يعدي ومسيرها مركبنا تجيبنا في يوم من الايام سيرينا يا دنيا هي زقة وتجيب في زقة اوعى تتعب ما تقولش لا ارضى واجمد قدرك ما شاء والطريق عايز جدع مش بالكلام واحدة واحدة وبكرة تفرج مرة تصعب مرة تسلك ما انت عارف ما انت اصلك من البداية في الحكاية يوم في جنة ويوم في نار سيرين